او انت جئت بقطعة تباشير جديدة كده اهو قلت ما اسمه هذا يقولك ايه تباشير. اذا فالاختبار يأتي على ايه لونين. اللون الاول ان ينطق بالاسم ويطلب من الممتحن ان يقول مسماه ايه او يجيب المسمى يعرضه ويقول له ده اسمه ايه. تشوف اللون ده الاختبار اللي جه هنا ايه من اي لون. وعلم ادم الاسماء. نقول له ما هو مدام ما يمكنش يتعلم الاسماء اذا سرد له حفظه شوية اسماء بدون ان يعرفه مدلول كل اسم على المسمى. يبقى معنى يتبع تعليم الاسماء انه ايه عرف المسمى. عرف وإلا قاعد يحفظه كده قاموس بدون شوية ألفاظ كده بدون مدلولات يبقى ما علموش. يبقى إذا علم آدم الأسماء قال له هذا الاسم يطلق على إيه على المسمى. ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم كلمة عرضهم ديا خلتنا نفهم أن المعروض الأشياء. وقال للملائكة ما اسم هذه الأشياء. وقال للملائكة ما اسم آدم. قولوا لنا على الآية على الأسماء دي. ولا يجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى إداني ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ويكون أراضي اللونين من الاختبار المسمى والإيه والإسم. طيب المسميات اللي موجودة في العالم دي كلها اللغات اللي موجودة في العالم دي والألسنة تقول له يا أخي أنت تستطيع أن تعرف كيف وجدت هذه الألسنة المتعددة بأن تأخذ أقرب الفصائل إلى بعضها. مثلا الفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية مأخوذة عن إيه؟ اللاتيني. لكن كل لغة بقت لوحدها ولا لا؟ يبقى إذن برضو مدام خدت الفصائل القريبة دي وقلت إن أفلى هذه اللغات اللاتينية برضو لما تجيب اللاتينية والسريانية والعبرية ومش عارف إيه هتقول برضو أصلها كده. ما دام عرفت تجمع شوية أشياء الآن بالله قل لي لو أن اللهجات التي يتكلم بها العالم العربي كل لهجة في كل إقليم عربي دونت بها كتب وأصبحت لغة علم ولغة معرفة ألا تصبح لغة أخرى منعزلة؟ تصبح إيه؟ بدليل أنك لو ذهبت إلى بلد ليتكلموا بلغة التخاطب فيه فإنك لا تفهم عنهم شيئا. يبقى ما الذي عصم العربية أن تكون عدة لغات ولم يعصم اللاتينية أن تولد منها عدة لغات كالإنكليزية والإيه والفرنسية والطليانية والألمانية؟ قال لك لأن القرآن ربط جميع العرب بأصوله الفصيحة. القرآن ربط العرب باللسان الفصيح. ما نقدرش ليه؟ قال لك لان اللغة في كل امم الدنيا صار مظهر اجتماعي او ضرورة اجتماعية نتفاهم بها. وحين يكون الحظ من اللغة ان نتفاهم بها يبقى اي اصطلاح نتفاهم به من الممكن. الا يتفاهم الاخرس مع الاخرس؟ الا يتفاهم البربري مع البربري؟ الله. اذا ان كان اللغة المقصود منها التفاهم فبأي اداة من ادوات التفاهم نتفاهم. هذا في كل اللغات ان يتفاهموا بها. وعلى هذا لا مانع ان تنشق اللاتينية الى عدة لغات. لكن احنا مرتبطين بكتاب معجز سيظل معجزا الى ان تقوم الساعة. فلو ان كل العربية تفرقت الى لهجات ثم اصبحت كل لهجة لغة لبعد الناس عن القرآن. اذا فقول الله وانه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. يعني هو ده اللي حيبقي لكم لسانكم. القرآن ده هو الذي سيبقي لكم لسانكم. قول بلسان عربي مبين. ويفضل العرب كده يتيهون على الدنيا جماعة بان القرآن وانه لذكر ليه وسوف ايه سوف يبقى ليه مش هتجي قدام. حينما تتشقق كل لغة الى لهجات اولى ثم تأتي عنجهية عدم التبعية. ايه اللي بيخلي الامريكان دلوقتي بقت لهم لغة انجليزية دلوقتي هتنفصل ايه وهتبقى انجليزية امريكاني ليه؟ لان ساعة الذاتية

لا يتسربوا إليه إيه؟ باطل أبدا. لمين؟ لأن من اللي عامله؟ الله اللي هو عليم وإيه؟ حكيم. وحكيم. وكلمة حكيم دي بقى تدينا حاجة تانية. أولا كونه علم آدم أشياء ما عرفوهاش الإيه؟ الملائكة. ده يدل على واسع علمه وأنه لم يعطي كل علمه لخلقه. لا يزال عليم ويقعد يدينا بالقطارة على قد من على قد الاحتياج. ولذلك قالوا له لا علم لنا إلا إيه؟ لو كان ذاتي كنا نعرف. إنما إيه؟ إنك أنت العليم، يبقى معلم أنت العليم علمك ذاتي، وإحنا بعلمنا مش إيه؟ ما دام ما عرفتناش مش هنعرف، بدليل انك عرفت ادم فعرف، وما عرفتناش ما عرفناش، مش كده ولا لا؟ وكلمه الحكيم بقى جايه هنا ليه؟ صحيح هيبقى كل شيء بايه؟ زي ما قلنا قدر فايه؟ قدر فهدى. نقول علشان ما يبقاش ده منهم اعتراض عليهم، فانه اشمعنا علمنا قال لادم وهو ما علمناش؟ قال لك لان دي ما كانتش لها ضروره عندكم. احسن يبقى الحكمة ان كنتم تعرفوش لانه ملهاش ضرورة عندكم. ملهاش ضرورة عندكم. لما خلق ادم وابتدأنا بقى ان خلاص. وانتم عرفتموها بس بايه؟ بايه؟ لا من الادنى. شوف شوف بقى شوف شوف عركة الانف. عركة مين؟ لا لان لما يكون من الاعلى يمكن الاعلى ياخد له صفة. نقول له لا، لا يزال الكل مردود الى ربه. الكل مردود الى الله. خلاص امورنا جميعا مردودة اليه وامره ليس له رد. وامره يبقى انك انت العليم الحكيم جاء في موضعها. يعني ما بنلومش انك انت يعني عملت لنا المطب ده وخلتنا نسقط كده في الامتحان. ده لازم لحكمة يا رب. لازم، لان اعمالك كلها ايه؟ اعمالك كلها الايه؟ لحكمة. طيب مدام بقى ثبت كده، شوفوا بقى الارضية التي يبني الله عليها تكاليفه لخلقه. هيقول لهم اسجدوا لآدم. لازم يعطي لآدم مزية تفضل بها عليه عشان تبقى في حيثية للامر بالسجود. في حيثية للامر بالسجود. هنسجد لمين؟ هيسجدوا لآدم. سجدوا لامر آدم ام لامر الله؟ لامر الله. لامر الله. لامر مين؟ الله. يبقى حين يسجدون مش سجدوا بامر آدم، بامر الله. ده بامر من الله. والسجود لمين؟ لآدم. تعظيما لله سبحانه وتعالى. تعظيما لامر الله. وربنا حب يعملها كده لان هؤلاء الملائكة ستكون لهم مهمة مع ذلك العنصر الجديد البشر. الناس هيبقوا مدبرات وهيبقوا كذا وهيبقوا كذا، فمظهرية الخضوع التدبيري التسخيري انهم مسخرين له انه ايه؟ يسجد. يبقى ما فيش واحد يقول لي كيف يكون السجود لغير الله. السجود الممتنع لغير الله ان يكون بامر غير الله. الله. ان يكون بامر بامر غير الله. مفهوم؟ انما حين يقول اسجدوا لادم يبقى الطاعة لمين؟ الطاعة لمين؟ هنعظم ده، ما بنعبدوش، لان العبادة هي ايه؟ الائتمار بامر، الائتمار العابد بامر المعبود. وما دام ربنا قال لهم اسجدوا يبقوا اؤتمروا بامر مين؟ يبقوا عبدوه ولا لا؟ والممنوع ان نكون السجود عبادة، وهنا السجود غير عبادة. حين اصلي للقبلة انا اصلي لها بامر من؟ بامر الله. يبقى اذا الممنوع ان يكون الامر لغير الله بامر غير الله، انما امر الله لغيره منه يبقى هي دي العبادة. هي دي الايه؟ ولذلك الملائكة تنزلهم قالوا ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ده انتوا طبيعتكم كده. يبقى اذا ما فيش فيه ايه؟ يبقى حين يقول الحق سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، نقول كيف يسجد لآدم؟ انه سجد لادم لا بامر ادم ولا بامر غير الله، وانما سجد لادم بامر الله. تبقى العباده لمن؟ لله. تبقى العباده لله. العباده لله. على الاول. طيب اسجدوا لادم فسجدوا، وهم لا يعصون الله ما ايه ويفعلون ما يؤمرون. احنا كنا قلنا في حلقه تنبهوا شويه ان احنا قلنا ان لما يقول فسجد الملائكة كلهم او كلهم اجمعون او الى اخره بالصور الاحاطة الكلية الاجماعية دي، معناها اي ان الملائكة الذين لهم صلة بهذا المخلوق الجديد الكلية في صورهم هم، الكلية في صورهم هم مش كلية مطلقة. لان لما اجي مثلا اقول مثلا لطلاب كليه الحقوق اللي في الليسانس مثلا اللي يتخرج منكم السنه دي، انا حبيب بتاع سنه اولى ما نفعش ما يجيش ويانا، بتاع سنه ثانيه ما يجيش، بتاع سنه ثالثه يبقى مخبط على مين؟ الله هيتخرج السنه دي. يبقى الكليه يبقى هي صحيح كليه، انما اسمها كليه اضافيه. ايه كليه اضافيه؟ بالاضافه لمين؟ للملائكه الذين لهم صله بالبشر. ولذلك هناك حيقول لآدم برضو في قصة، برضو في تكرار قصة، يقول له أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت معنى استكبرت يعني كان الواجب أن تأتمر بالأمر، فحين لم تأتمر استكبرت أن تسجد. أيوة ما بقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين. إيه يعني من العالين؟ أي لأن العالين ما كانوش مأمورين بالسجود. فهل انت حطيت نفسك في حطيت نفسك في العالين الذين لم يؤمروا بالسجود؟ انا قلت للملائكه، انت للملائكه هم الاضافيين مش لكل الملائكه. ما اوعى تغريك كلمه ايه فسجد الملائكه كلهم اجمعون. قول الكليه هنا والاجمعون دي ايه اضافيه، اي بالنسبه للملائكه الذين لهم صله بهذا المخلوق الجديد. مفهوم؟ اذا ففيه ملائكة زي ما قلنا المهيمون، ولا يضر عن ادم. ده ايه ادم ملهمش شغل الا تسبيح الذات، ملهم ويعرفوا الحكاية دي خالص. فهو بيقول له بقى انت استكبرت ان تسجد لادم، ولا كنت من العالين الذين لم يشملهم امر السجود وغرك موقفك من انك طاووس الملائكة وانك كذا وانك كذا، قلت لا ده الامر ده مش ايه مش ليه كلام على هنا بقى ما تعرضش للسبب في انه عصى. طب الامر موجه الى من؟ للملائكة ان يسجدوا لادم. يجي واحد يقول لك يا اخي ما دام حيقول في سورة الكهف الا ابليس كان من الجن، فلماذا يؤاخذه الله على انه لم يسجد لادم؟ لان الامر لمن؟ للملائكة. مش كده؟ يبقى الامر لمين؟ للملائكة. نقول له الكلام ده لو انه لم يقل ااسجد لمن خلقت طينا انا خير منه فكأنه هو ما بيعترضش على انه داخل به، والا كان يقول له ايه انا وما ادخلني انا، انت تأمر الملائكة وانا لست من الملائكة، مش كده كان الرد؟ لكن هو قال ايه انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ااسجد لمن خلقت ايه من خلقت طينا. الله ده انت عللت عدم السجود فكأنك تيقنت انك داخل في الامر بالسجود. لكن كيف دخل في الامر بالسجود؟ يدخل ازاي مع انه قال الا ابليس كان من الايه من الجن؟ حين يوجد ان اعتبرنا ان جنس الشياطين او الجن دون الملائكة، لان الجن يطيعون ويعصون والملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى معنى ذلك ان الجن اقل مرتبة من مين؟ من الملائكة. اذا وجد الادنى في حضرة الاعلى ثم امر الاعلى بالسجود، يبقى الادنى داخل ولا مش داخل؟ بالله لو زي ما ضربنا مثل مرة وقلنا ساعة ما يجي السيد رئيس الجمهورية ايها الوزراء قفوا تحية له، الوكلاء والوزارات اللي قاعدين والمديرين العام ما يدخلوش ولا ايه؟ ها يعني بالله الوزراء كده يقوموا هم دول يفضلوا قاعدين؟ الله. اذا كنت تعتبر نفسك ادنى فكان يجب ان تعلم ان الامر اذا اطلق الى الاعلى كان يجب ان تطيع. لان الله هذه واحدة. شيء آخر أن إبليس قالنا طاووس ملائكة. معنى طاووس يعني إيه؟ قلنا إنه يعني الطاووس ده هو الطائر المزهو بريشة. بشيشه قدامك وينفش ريشه كده ويمشي إيه؟ جرك الطاووس زي الإيه؟ الخيلاء. قال لك لما انعمل طاووس الملائكة ليه؟ إيه المنزلة دي جالها ليه كده والملائكة بقت يعني تحترمه وربنا وضع له إداله وضع كده أعلى من ملائكة وطاووس ملائكة إيه يعني؟ قال لك إيه؟ لأنه إذا كان من الجن فهو محكوم بقانون الاختيار، له أن يطيع وله أن إيه؟ أن يعصي. الملائكة ما يقدروش يعصوا، وهذا نفذ أمر الله وأحكامه كالملائكة تمام، لا يعصي لله أمرا ولا يمتنع ولا يصنع معه نايا، مع أنه دكم مقهورين على أن يكونوا كذلك. إذن فلا مجاهدة فيه لنفوسهم، وده فيه مجاهدة لأنه صالح أنه يطيع وصالح أنه إيه يعصي، ومع ذلك امتثل أمر الله كما امتثلته الملائكة. مفهوم؟ يبقى إذا ما دمت أنت عملت كده مع أنك أنت إيه مختار، وبعد ذلك أطعت الله طاعة الملائكة وامتنعت عن ما نهاك عنه امتناع الملائكة وجعلناك إيه طاووس وسيد لأنك أنت مختار، ومع ذلك قدرت تحكم إيه، فالمجاهدة منك، يبقى أنت بقيت أعلى بقى. طب ساعة ما تيجي أعلى بقى كده ويجي أمر بقى من الله كان يجب أنك إيه تحافظ على. إذن فإن كنت من هنا لازمتك الحجة، ومن هنا لازمتك الإيه الحجة. ما إن كنت منزلتك أعلى من الملائكة كان يجب أن تبادر، لأنك جعلناك طاووسا، ومعنى طاووس أنك أنت خير من مين؟ خير من الملائكة وفوقهم. كان يجب بقى لما يتوجه أمر للملائكة تكون أنت إيه محافظ على أوليتك دي، إنما نعملك الأول وبعدين ترفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا إن شاء الله من اللقاء بكم ما نجلي به هذا الموضع في لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.